ولا توجد بيننا أي شروط بين العمال وصاحب المراكب الشراعية جزاكم الله خيرا. إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس لا حرج، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، اشتركوا في الصيد أنصابا أو أرباعا فلا حرج، سواء صيد البر أو صيد البحر تراضوا على هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ريم تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى سنة مؤكدة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لكم من كل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، قال وأمر من معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا يدل على تأكدها، وهي ركعتان، وإن صلى أربعا أو أكثر كله طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان صلاة الضحى لما دخل مكة، سبحان الضحى صلىها ثمان ركعات، وسلم من كل اثنتين. فالمقصود أن سنة الضحى مستحبة ومتأكدة دائما، وإن صلىها في بعض الأوقات وترك بعض الأوقات فلا بأس، لكن الأفضل أن يحافظ عليها دائما، وأقلها ركعتان، ومن صلى أكثر فأجره أكثر. جزاكم الله خيرا. تعيدون وقتها لو سمحتم؟ وقتها من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى الروح إلى وقوف الشمس، هذا وقتها إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الظهر، قبل الظهر ساعة ساعة وقوف الشمس يعني. نعم، لمدة الوقوف ليست طويلة ما شاء الله، عند توصل الشمس في السماء. نعم، كبد السماء هذا الوقوف. نعم، والأفضل إذا اشتد الحر إذا ارتفع الضحى. نعم، هذا أفضل أوقاتها، وإن صلىها مبكرا بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس كفى ذلك ما شاء الله، لكن الأفضل عند اشتداد الضحى، وذلك صلاة الأوابين يعني الرجاعين الله كثير العبادة صلاتهم عند اشتداد الضحى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء القنوت وما صيغته، وهل تجوز الزيادة عليه؟ دعاء القنوت يشرع في الوتر كل ليلة، قد جاء في حديث الحسن بن علي بيانه، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في حديث آخر حديث علي زيادة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا دعا بزيادة فلا بأس، إذا دعا بدعوات طيبة بزيادة كله طيب. هذا قنوت الوتر، يسمى قنوت الوتر. نعم، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها بعدما يرفع من الركوع، يرفع يديه ويقنت هذا القنوت، ويدعو ما يسر الله له من الدعاء. ويشرع القنوت أيضا في النوازل، إذا نزل المسلمين نازلة تعدى عليهم العدو أو حصل عليهم شدائد، يدعو إلى الله بتفريجها وإزالتها في جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو في بعضها. وكان النبي في الغالب إذا نزل به أمر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا، وربما قنت في الصلوات الخمس كلها. وكان يقنت في مدينة يدعو على كفار قريش لما أخرجوه وآذوه، ويدعو المستضعفين من المسلمين مكة إذا أن الله يخلصهم من شر عدوهم وينجيهم. ولما تعدى بعض الأعراب على أصحاب جماعة من أصحابه قنت يدعو عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الزيادة في الدعاء الوارد للقنوت جائزة؟ لا حرج فيه. نعم ما شاء الله كان عمر يزيد في ذلك. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمعذورة شرعا هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بالحيض والنفاس تقرأ عن ظهر قلب حفظها من القرآن. نعم وإن قرأت من وراء حائل كالقفازين نعم فلا حرج لكن تركه أحوط تقرأ عن ظهر قلب إلا إذا أشكل عليها شيء مراجعة المصحف من طريق القفازين ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب الأكثر أهل العلم إلى المنع وشبهها بالجنوب والصواب أنها لا تفيد الجنوب الجنوب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب وإذا استعانا بمصحف من وراء حائل فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ ما يجب أن تكون لو صامها متفرقة لا بأس ما شاء الله إن صامها متتابعة متفرقة فلا بأس لكن صامها أيام البيض فهو أفضل 13 نعم 14 و15 إذا صامها أيام البيض فإن هذا أفضل وإن صامها متفرقة في الشهر كله فلا بأس الفضل حاصل والأجر حاصل. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر ليس شيب فالأفضل تركه ذلك وبقاه على حاله أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد صلى الله عليه وسلم. فالعجوز ومن ولي بالشيب يسحب له التغيير بين الرجال والنساء لكن بغير السواد بالحمرة الصفرة بالحنة والكتم يعني بين السواد والحمرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين دال من الرياض يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور. هل مهر البنت يؤخذ لتأثيث بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها تصرف فيه على حسب ما تشاء ليس لتأسيس البيت. المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء أو تصدقه بزكاة رشيدة هذا مالها. أما تأسيس البيت فهو على الزوج هو اللي يؤسس البيت وإذا سمحت وشاركته في التأثير بمهرها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه فإن طب لكم عن شيء منه نفسه فكلوها لأمرها. إذا طبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس سواء كان المهر كله أو بعضه. أما الأصل فالأصل أنه ملكها تصرف فيه كيف شاءت مما يبيحه الشرع وليس له اعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة. والتأثير للبيت على الزوج. نعم جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحليها وملابسها هل تكون من مهرها أو تكون من الزوج؟ على حسب مصطلح هذه إن أعطاها مع الدراهم حليا فذاك وإلا لا يلزمه إلا ما اتفق عليه الشيء اتفقوا عليه يكفي. فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معينة يوفي لها بما شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحلتم به الفروج. والحديث الآخر المسلمون على شروطهم. فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة أو على حلي معلومة فهم على اتفاقهم ويلزمه ما اتفقوا عليه لأن لم يستحل فرجها إلا بذلك فعليه أن يؤدي ما اتفق عليه. أما إذا دفع إليهم دراهم معينة ورضوا بها فليس عليه سواها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف متبع. نعم إذا كان بين أهل القبيلة أو أهل بلد العرف فعلى الزوج النصوح إليه يكون عرفا شائعا معروفا. نعم فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول غير ذلك الشيء المتعارف إذا كان جائزا شرعا ليس بمحرم. طيب اذا كان عرضا جائزا ليس بمحذور فلا باس ان يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمعه بعثت برساله ورمزت الى اسمها بالحروف لام الف، اختنا تقول: ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا او صغيرا ثم تاب منه ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا، جزاكم الله خيرا؟ اذا كانت التوبه الصحيحه محى الله بها ما مضى، وكل ذنب تمت منه التوبه يمحى عنه ويؤخذ بالذي بعده، فاذا تاب من كذلك يمحى وهكذا. اذا صحت التوبه لا يأثم الا بالذنب الاخير الذي ليس بعده توبه الا ان يعفو الله عنه، والتوبة تجب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يؤخذ به صاحبه ولو عاد، فإذا عاد أخذ بالثاني، وهكذا إذا عاد في الثالث وهكذا الرابع، وكلما جاءت التوبة محي الذنب إذا كانت التوبة الصحيحة صادقة نصوحة وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن حكم قطيعة الرحم لأسباب مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. لا تجوز القطيعة، قطيعة الرحم من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. فالواجب صلاة الرحم بالكلام أو بالزيارة أو بالمال على حسب المستطاع، ولا يجوز المؤمن أن يقطع الرحم ولا المؤمنة. وجود الغيبة والنميمة لا توجب قطيعة الرحم، الذي يقع في الغيبة ينصح أو بالنميمة ينصح ويوجه إلى الخير. الدين النصيحة، الله يقول سبحانه: وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي يغتاب الناس أو ينم عليهم من أقاربه تنصحه، لا تقطعه، تنصحه وتنكر عليه عمله وتوجه الى الخير، وتستعين باقاربه الاخرين او اصدقائه ان ينصحوه حتى تكون كلمه واحده وحتى يحصل التعاون على الخير. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. كيف يكون المؤمن قوي الايمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، رواه مسلم الصحيح. والمؤمن القوي هو قوي الايمان الذي عنده من العلم والبصيره والخوف من الله ما يجعله قوي الايمان، حتى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويبذل المعروف ويكف الاذى. كلما قوي ايمانه كثرت اعماله الصالحه، وكلما ضعف الايمان قلت الاعمال الطيبه. فالمؤمن القوي هو الذي رزق بصيرته في الدين وغيرة لله وتعظيما لله، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح لعباد الله ويحذر السيئات، هكذا يكون المؤمن القوي. ومن الضعيف هو ضعيف الإيمان ضعيف البصيرة ضعيف الخوف من الله، فهذا تقع منه المعاصي في الغالب لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك صلاة تسبيح كما يقال؟ ورد الحديث صلاة التسبيح لكنه ليس بصحيح، بل هو موضوع ليس بصحيح. هذا الصحيح الذي عليه المحقق من العلم أنه حديث غير صحيح، والصلاة المشروعة هي الصلاة المعروفة التي كان النبي يفعلها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة التسبيح التي فيها أنه يسبح في القيام 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، في الركوع 10 مرات، في الرفع 10 مرات، في السجود 10 مرات، وفي بينهما 10 مرات، في السجود 10، وهكذا في كل ركعة 75، صلي 4 ركعات فيها 300، هذا ليس بصحيح. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في بداية حياتي كنت معذورة شرعا، ولكنني لم أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لجهلي بكثير من الأحكام وبما فطر عليه النساء،